نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمعة تقول فيه: أعاني منذ 15 عاما من الوسوسة الشديدة في نية كل العبادات وعدم القدرة على نطق تكبيرة الإحرام نتيجة الوساوس، وأستغرق وقتا طويلا ربما يصل إلى ساعة حتى أدخل في الصلاة. هذه الوسوسة أثرت في حياتي وأصابتني بالهم وبالحزن. وسؤال آخر في نفس الموضوع من أم محمد من الرياض تقول فيه: إنها تعاني منذ 20 عاما من الوسوسة في الوضوء. تقول: إنها إذا انتهت من وضوئها يخالجها الشك أنه خرج منها ريح أكرمكم الله، أو نزل منها بول إثر حركتها في الصلاة أو قبل الصلاة، وتشك أن صلاتها غير صحيحة. ونري سماحة الشيخ نصيحة عامة وتوجيها كريما يساعد أخواتنا في الخلاص من هذه المشكلة المؤرقة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو لنا غاية العداوة، عدو لنا ولأبينا قبلنا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا العدو المتربص بنا الذي يجري منا مجرى الدم يحاول إفساد عباداتنا وطاعاتنا بكل ما يملك، فإما يحملنا على الصد عن طاعة الله والإعراض عن طاعة الله والتنكب الطريق المستقيم والغواية والخروج عن منهج الله، فإن ظفر بذلك بهذا فقد ظفر منا بالبلاء، نسأل الله العافية. إن ظفر منا بذلك فقد أصابنا البلاء من شره. وإذا عجز عن إبعادنا عن ديننا ونقلتنا عن إسلامنا سعى في إفساد عباداتنا بأنواع الفساد ليضعف شأن الطاعة ويقلل من ثوابها. فمن ذلكم يا عباد الله الوساوس في الوضوء والصلاة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال الولهان. هذا الشيطان يوسوس علينا في وضوئنا ويصدع في قلوبنا ويغرينا بطول البقاء في دورات المياه للوضوء والغسل. كل هذا من تلاعب عقولنا ومحاولة إفساد عباداتنا. وإذا نظرنا إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الوضوء وجدنا ما يلي: أن مضمضته واستنشاقه 3 مرات من غرفات، وأنه يغسل وجهه 3 مرات، وكل من اليد اليمنى والمرفق واليسرى 3 مرات، ويمسح برأسه 1 واحدة، ويغسل رجليه كل رجل الكعبين 3، وربما اقتصر على غسل كل عضو 2، وربما اقتصر على 1 واحدة بأن يغسل وجه 1 واحدة، وكل يد مر إلى المرفق 1، وكل رجل الكعبين 1، ويمسح الرأس 1. هذا هديه في وضوئه. وكان من هدي أيضا التقليل من ماء الوضوء. يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، بمعنى أنه كان يقلل الماء في الوضوء، فما كان يستوعب ماء كثيرا، وإنما وضوءه المد مقدار المد من أكف اليد المعتدل يكفيه ذلك في وضوئه، وغسله العام يكفيه مقدار صاع من الماء. حدث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فقال رجل من الحاضرين: ما يكفيني؟ فقال جابر رضي الله عنه: لقد كان يكفي من هو خيرا منك وأوفر شعرا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن إخوتي وأخواتي، وضوءنا يجب أن نقلل منه، وأن نختزل الماء، وأن نكتفي بثلاث مرات في كل عضو مع القناعة والطمأنينة والإيمان بذلك، وأن لا نفتح باب الوساوس علينا ونقول ما كفتنا مرات، وربما غسلنا الوجه 10 مرات أو اليدين 10 مرات، وربما كررنا وربما نكرر وضوء مرتين وثلاث. كل هذا من تلاعب الشيطان بنا، كل هذا من صد الشيطان لنا عن سبيل الله، كل هذا من نتائج تلك العداوة المتأصلة في نفس عدو الله الذي أخبر الله عنه أنه قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فتكرار الوضوء مرارا من وساوس عدو الله ما يزال بالمسلمة حتى يكون الوضوء أثقل من الجبل، وحتى يمضي الساعات في غسل الأعضاء وإعادة الوضوء مرارا. ثم التحرز من النجاسة، يوسوس الشيطان على الأخوات فيقول: أدخلت خرجت من دورة المياه، مشيتم على الفرش تلوثت بالنجاسة، كل بالنجاسة، لا يصلوا عليها. لماذا؟ لأنكم دخلتم الحمام. والواقع أن الحمام المبلط يصب كثير من الماء عليه، فلا أثر للنجاسة ولا مكان لها. ثم يوسوس أيضا في الملابس، هل أصابها شيء من النجاسة؟ هل للصلاة ملابس خاصة دون الملابس العامة؟ كل هذا من وساوس. تسأل بعض الأخوات تقول: هل نصلي في الثوب الذي دخلنا في الحمام، أم نجعل للصلاة ثوبا خاصا خارج غير ذلك؟ نقول: الصلاة في ذلك الثوب الذي توضأتم فيه صلوا فيه ولا مانع. عائشة رضي الله عنها أخبرت أن ما لها إلا ثوب واحد تحيض فيه، ثم تغسل تلك الحيضة وتصلي فيه. فما بالنا بهذه الوساوس والتخيلات الفاسدة. ثالثا، عند الصلاة، فكثير من الموسوسين عند الصلاة يقف حائرا، يقول: أريد أن أقول الله أكبر فيدخل علي لساني. أول، هل نويت أو ما نويت؟ ثانيا، هل نطقت بالله أكبر أو ما نطقت؟ فيكرر ويعيد مرارا وتكرارا، حتى أن بعضهم تقول: لا أستطيع أن أصلي. لماذا؟ لأني أعجز أن أقول الله أكبر. هذا كله من التلاعب الشيطان ووسوسته. والوساوس علاجها تركها ورفضها والإعراض عنها وعدم الانسياق وراءها. حتى في الصيام، امرأة تقول: أردت أن أتسحر فما استطعت السحور، هل أنا قبل الوقت أم بعد الوقت؟ ثم تقول أيضا: كنت أستنشق الماء في الوضوء فوصل الماء إلى داخل الحلق، هل يصومي أم لا؟ قيل: هل تعمدت؟ إذا قالت: لا، ولكني أخشى أن يصل صيامي فأترك الاستنشاق لأجل ذلك. وكل هذا من المغالطات. فلنتق الله في أنفسنا وفي عباداتنا، ونعلم أن دورات المياه لا يجوز البقاء فيها للحاجة، ويحرم أن يبقى فيها فوق قضاء حاجته. اقضي حاجة واستنجي واخرج. أما البقاء فيها ومحاولة مقاومة وساوس فيها، هذا كله من الخطأ، كله من تلاعب الشيطان. فلنتق لأخواتي وإخواني في هذه الوساوس، ولنقف منها موقفا صلبا لا نتأثر بها، نرفضها ولا نقبلها، ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في وضوئه وصلاته وباجتنابه النجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ينصرف؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأبنهاه عن انصراف الصلاة، عن الانصراف من الصلاة بمجرد الوساوس الوهمية، حتى يكون هناك أمر واقع بأن سمع صوتا حدث أو وجد ريحا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذبت وليقلها في نفسه، فإذا أحسست من عدو الله تلاعبه وقل كذبت لم أحدث. لا تنصرف عن الصلاة بمجرد أوهام والظنون والشكوك، كن ثابتا بعيدا مترفعا بانيا على اليقين الجازم متباين الشكوك والأوهام. حفظ الله الجميع ووقانا من كل سوء. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. بقي جزئية سمحة الشيخ: من تشك في نزول البول بسبب الحركة أو بسبب العطاس أو بسبب الكحة، كل هذا من وساوس. إن نزل بول حقيقة نعم، أما التخوف بأن العطاس أو الحركة قد يكون يصحبها نزول بول لا تشعر به، هذا كله من تلاعب الشيطان، خاصة بعد الوضوء مباشرة سمحت. كل هذا من تلاعب الشيطان. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمع زيد المسلم يسأل يقول: هل الإيمان له حلاوة ولذة يستشعرها المؤمن؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فحلاوة الإيمان ولذة الإيمان والتلذذ بهذا يجده المسلم حقيقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني بالصلاة، وقال: أرحنا يا بلال بالصلاة. فحلاوة الإيمان يجدها المؤمن المحافظ على صلواته وعباداته وطاعته لله، يجد حلاوة الإيمان ولذته وانشراح صدر به. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل يقول: ما هو دور المسلم إذا سمع غيبة في أحد من عباد الله في مجلس ما؟ أن تدافع عن أخيك المسلم، وأن تذب عن عرضه، وأن تبين خطأ هذا المغتاب. جاء في الحديث: من نصر أخاه في موضع ينتهك من حرمته وينتقص من عرضه فإن الله ينصره في موضع تنتهك به حرمته. فانصر أخاك في غيابه ودافع عنه وبر عرض ساحة عرضه، فلعل هذا المغتاب جاهل به أو منقول له كلام غير صحيح، فقل: تثبت يا أخي ما تقول، واحمي عرضك أخيك المسلم، وإن يكن عندك ملاحظات له فاتصل بي وناصحه. وأما أن تقبل أقوال الناس فيه دون روية هذا من الخطأ. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: شخص يذبح للجن، هل يجوز لقريبه أن يحج عنه أو أن يستغفر له وقد مات مصرا على ذلك؟ الذبح لغير الله شرك أكبر، سواء للجن أو للملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، لأن الذبح عبادة. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي لله رب العالمين لا شريك له، وقال: فصل لربك وانحر. فأمره أن يصلي لربه وانحر ربه. فالنحر لغير الله تقربا إلى غير الله، كالذي يذبح للجن خوفا من الجن، أو يذبح للأولياء أو الأنبياء، كل أولئك على ضلال. والله ذكر أخبرنا عن أحوال الجن مع ما تخبط الإنس بقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. قالوا: كان العرب إذا نزلوا واديا قفرا أي خاليا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومه. فأنزل الله هذه الآية. فالمقصود أن الذابح لغير الله إذا لقي الله مصرا على هذا الذنب العظيم والشرك الكبير لا نستغفر له ولا نتحج عنه ولا ندعو له، لأنه لقي الله مشركا. والله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فلا نستغفر المشرك ولا ندعو له ولا ترحم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن بزيارتها، واستأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة الشريفة تسأل تقول: نمت عن صلاة العشاء ولم أصلها إلا مع الفجر، هل صلاتي صحيحة؟ إذا نمت عن صلاة العشاء عن غير قصد، غلبك النوم على غير ما تريدين، فأنت معذورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقال: ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إلا أن المسلم ينبغي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كما قال جابر رضي الله عنه: وكان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، والحديث بعدها، لأن النوم قبلها يفوت أداء بوقتها، والحديث بعدها كذلك. فلنبادر بننتظر أداء العشاء ونصليها ثم ننام، هذا هو الأولى لنا. صلى الله عليكم سماحة الشيخ. المستمع الذي رمز لاسمه بميم ميم سين من السودان ويقيم في المملكة يقول: أنا عامل ودوامي من الساعة 10 ليلا إلى 9 صباحا، وبعدها أنام ولا أتمكن من صلاة الجماعة بالنسبة للظهر والعصر في البيت أصليها، فبماذا تنصحونني؟ أنصحك أن تقوم للصلاة في وقتها، لأنك إذا نمت أخشى أن تفوتك الظهر والعصر فتخرج صلاتين في غير وقتها. إن جئت إلى هذا ضرورة وتستطيع، فعلى الأقل اجمع بين الظهر والعصر. أما أن تنام نومة عن الصلاتين وربما تستيقظ أذان المغرب، هذا خطأ منك. أحسن الله إليكم. المستمع عبد الرحمن الدحيم يقول: ما معنى الترسل والحذر في الأذان والإقامة؟ الترسل التمهل. قالوا إن المؤذن يترسل في أذانه لأنه يعلم الحاضرين دخول وقت الصلاة، فيترسل في الأداء. أما الإقامة فالجماعة حاضرون، فيحضر بمعنى يؤديها بسرعة بعض الشيء لأن الجماعة حاضرون عنده. إذن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد من خميس مشيط يقول: ما حكم من يفرح وينشرح صدره إذا قام بفعل طاعة، وهل ينافي هذا الإخلاص؟ من أدى فريضة من صلاة أو زكاة أو صوم أو حج أو بر بأبوين أو صلة الرحم أو إحسان لعباد الله أو إصلاحا بينهم، من أدى عملا صالحا فليفرح به. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا المسلم ينشرح صدره ويتقر عينه بأداء أي فريضة، فإذا صلى الفجر في جماعة حمد الله وأثنى عليه ورجا من الخير الكثير، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحد إن هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. ولا ينافي الإخلاص، إن هذا الفرح بفضل الله وتوفيق الله له، وحمد الله على أن من عليه وهداه. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته. وقال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويقول الأخ محمد: أنا معلم أتأخر عن دخول الحصة بخمس دقائق لكي أعطيهم فرصة للترويح، فإذا دخلت قمت بعملي جيدا، فهل يعتبر هذا أو يعد هذا تفريطا؟ والله يا أخي العمل يقتضي منك أداء العمل والمحافظة على الوقت وأداء العمل، فحافظ على الوقت، لأنك إذا حافظت عليه أخذ الطلاب فكرة عن ذلك، وأن الالتزام بالحضور في أول الوقت من أعمال المخلصين الصادقين. أحسن الله إليكم. ويسأل: أحاديث الرجاء كمن قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات يغفر له جميع ذنوبه، وكقول سبحان الله وبحمده وأشباهها، هل هي على ظاهرها سمحة الشيخ؟ جاء في الحديث سيد الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إن قالها فمات من يومه دخل الجنة، وإن قالها في ليلته ومات من ليلته دخل الجنة. فكلها الأذكار المرتبة عليها الثواب العظيم مع ترك الذنوب والمعاصي والإخلاص لله، يرجى للمسلم أن ينال خيرا إن شاء الله، خيرا كثيرا إن شاء الله. نعم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول الأخ محمد: حب الفواحش والميل إليها ولكن بالقلب فقط، أما الفعل فهو يجتنبها ولا يقربها، هل يدل هذا على مرض القلب؟ ولا شك يا إخواني أن حب المعاصي والأنس بها والتحدث بالقلب عمل سيء بلا شك، وإن كان ما يخلو من أحد، لكن على المجهة نفسه. ولهذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. لكن إذا أحب القلب المعصية فإن هذا الحب قد يحرك الجوارح لها، فينبغي أن نطهر أفكارنا من هذه الأمور، ونسأل الله أن يعين على أنفسنا. اللهم آمين. سؤاله الأخير يقول فيه: هل يجوز الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في السجود قبل الدعاء؟ لا مانع من ذلك. يقول ذلك في السجود سمحت فيه؟ لا مانع من ذلك. أحسن الله إليكم سمحت فيه وجزاكم خيرا. سائل يسأل يقول: هل يكفي المسح بالماء على العضو أم لا بد من إهراق الماء؟ الله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال: فاغسلوا أيديكم، وقال: وأرجلكم الكعبين. فأمرنا بالغسل لا بمجرد المسح، فلا بد أن نغسل الوجه بأيدينا، ونغسل اليمنى باليسرى، اليسرى باليمنى واليمنى باليسرى، ونغسل الرجلين كذلك، لا بد من غسل. وإسالة الماء بلا غسل لا ينفع، لا بد من تطبيق النص القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا بد من غسل. يأخذ كمية قليلة في يد سمح الشيخ ويضعها للعضو ويمسح، ما بالماء ما يصلح، لا بد من صب الماء. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجرد سيولة الماء العضو ما يجزي، لأنه ما يستوعب كل العضو كله، الغسل هو الذي يعم به جميع العضو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقدام أصحاب بعض أصحابه تلوح بيضاء ما فيها ماء، فنادى: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأن العقب يتساهل أحيانا عنه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.